حياتي سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي متواصل معكم بشرح أعماق علم القيادة من خلال نماذج طورتها خصيصا لكم، ومن خلال ذلك نسقط السيرة النبوية عليها. فهو برنامج في علم القيادة مع استشهادات من السيرة النبوية. كنت سابقا في حديثي عن السيرة النبوية نأخذ السيرة متسلسلة ونستخرج منها العبر والمعاني، هذا العكس، نأخذ العلم القيادة متسلسلا ونطبق عليه السيرة النبوية. دعوني أذكركم بالأجزاء التي انتهينا منها حتى الآن. بدأنا في الحديث عن فهم القيادة. القيادة هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، فتكلمنا عن القدرة وعن التحريك وعن الأتباع وعن الهدف بتفاصيلها المختلفة. ثم بعد أن انتهينا من هذا النموذج انطلقنا مع نماذج أخرى، فأخذنا نموذج استكشاف القادة، ما هي علامات القيادة وكيف نبحث عنها في الناس. ثم انتقلنا إلى نموذج آخر سميته التربية القيادية، كيف نربي على القيادة من خلال التركيز على 5 عناصر رئيسية. وانتهينا في الحلقة الماضية من نموذج التدريب على القيادة العامة بأجزائه 8 المختلفة. فهذه كانت أخذت معنا كثير من الوقت بالإضافة إلى نموذج فهم القيادة. في هذه الحلقة سأدخل معكم في نموذج آخر وهو التدريب على القيادة التخصصية. ثم في الحلقات القادمة سأتحدث عن البيئة القيادية، البيئة المحفزة للقيادة من خلال نموذج خاص بذلك كذلك. دعونا نتحدث عن التدريب القيادي المتخصص. هناك قيادات عامة وهناك قيادات متخصصة. قيادة عامة يعني مثل رئيس دولة، مثل رئيس شركة، هذا قيادة عامة. وهناك قيادة متخصصة، قيادة فكر، قيادة سياسة، قيادة تسويق، هؤلاء قيادات متخصصة. هناك تدريبات ومهارات قيادية عامة يحتاجها كل الناس لكل القيادات، لكن هناك مهارات متخصصة لا يحتاجها كل الناس وكل القيادات، وإنما القيادات التخصصية. فالقيادات العامة قد تتدرب على بعض المهارات التخصصية، قد يكون في تدريبها جزء من المهارات التخصصية، لكن عندما ندرب القيادات العامة على أمر تخصصي في الغالب ندربهم بشكل عام غير عميق. بينما القيادات التخصصية لما ندربها على مجالها سندربها بشيء عميق، كما أننا قد ندرب على بعض المهارات التخصصية بشكل جزئي. بعض المهارات التخصصية بشكل جزئي نختار التي تحتاجها القيادات العامة، يعني قد أدرب مثلا قائد عام على بعض القضايا الفكرية، بعض القضايا السياسية، بعض القضايا حتى الإعلامية لأن قد يحتاجوها، لكن هذا يختلف. أنا لما أدرب شخص قيادي على الإعلام مثلا غير لما أدرب واحد متخصص في الإعلام. إذن لكي ندرب على القيادات التخصصية، هذا الآن موضوع جديد غير التدريب على القيادات العامة. في القيادة العامة ركزنا على 8 أدوار رئيسية يقوم بها القائد. في القيادة التخصصية الأمر ليس كذلك. في القيادة التخصصية كل تخصص له قائمة مهارات تختلف عن الأخرى، ولذلك لا بد من وجود مراكز تخصصية قادرة على تقديم التدريب التخصصي المحترف. سأعطيكم نموذجا على كيف نحن في عملنا، نحن ندرب القيادات العامة وندرب القيادات التخصصية. سأعطيكم كيف ندرب القيادات التخصصية. النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة مارس هذا ومارس بقوة. دعوني أعطيكم أمثلة من القيادات التخصصية في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعونا نستعرض هذه القائمة واحدة واحدة ونأخذ الأمثلة عليها. نأخذ الجانب الأول، تخصص العسكري. طبعا لكثرة الحروب والمعارك والضغط الذي كان على المسلمين والدفاع كان عنده قادة كثيرين، لكن أبرز قائد عسكري هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. تأملت في القادة العسكريين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 1 بلا منافس كان خالد بن الوليد رضي الله عنه، رقم 2 وبلا منافس كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا خالد بن الوليد هذا قائد تخصصي متى برز؟ برز قبل الإسلام، شارك ضد المسلمين في أحد وكان مشاركته هي السبب الرئيسي في هزيمة المسلمين، كان مع المشركين في ذلك الوقت. خالد ظل مع الكفار إلى ما بعد صلح الحديبية، بعدين جاء خالد بن الوليد وأسلم في بداية السنة الثامنة للهجرة. بعد إسلامه بعدة أشهر، يمكن 4-5 شهور فقط، كانت غزوة مؤتة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد مع جيش مؤتة وما عينه قائدا عسكريا. كان القادة العسكريين جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة، عبد الله بن أبي رواحة، عينهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قتل فلان ففلان، إن قتل فلان ففلان، وهكذا. فعين ثلاثة لكنه لم يعين رابعا، ويقدر الله سبحانه وتعالى أنه في غزوة مؤتة الثلاثة كلهم يقتلوا، وسقطت الراية من يد القائد الثالث. الراية هي العلم الذي كان القائد يحركه أو يأمر من يحركه، فيحرك الميمنة يحرك الميسرة باستعمال هذه الراية، وكانت عندهم علامة إذا سقطت الراية ولم ترفع معناها انتهت، انتهى الجيش هزيمة. فسقطت الراية من عبد الله بن أبي رواحة لما قتل رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما عين واحد رابع، فهنا تقدم واحد كبير في السن ومن الذين شاركوا في غزوة بدر رضي الله عنه، ثابت ابن أقرم رضي الله عنه، صحابي من الذين شاركوا في بدر. فحمل الراية، طبعا اللي يحمل الراية هو الذي سيقود الجيش لكنه ما قاد الجيش، حمل الراية وجرى بها نحو خالد بن الوليد ووضعها في يده، قال خذها يا خالد. فخالد قال خذها أنت يا عماه، أنت أسن مني أكبر سنا ومن أهل بدر، أهل بدر لهم مكانة خاصة بين المسلمين، أنت أسن وأفضل. هنا تذكرون في بداية حديثنا عن القيادة قلت لا تربطوا القيادة بالسن، لا تربطوا القيادة بالفضل والتقوى، ما لها علاقة. فهنا ثابت بن أقرم فاهم هذه المعادلة، فرماها بيد خالد، قال خذها يا خالد فوالله ما أخذتها إلا لك. الكل يعرف قدرات خالد بن الوليد رضي الله عنه العسكرية، فحمل الراية وأدار الجيش إدارة عجيبة. جيش كان 3000 فقط أمام جيش من الروم والنصارى العرب 200,000، 3000 مقابل 200,000. 6 أيام ما استطاعوا أن يقتلوهم ويهزموهم، صامدين هال3000. فلما حمل الراية خالد ماذا فعل؟ شيء عجيب عجيب من القدرة التخصصية العسكرية. خالد فورا ماذا فعل رضي الله عنه؟ في الليل جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة في الخلف والخلف مقدمة، وأخذ جزء من الجيش أرسل من جهة المدينة وخلهم يأتون كأنهم مدد. جيش المشركين قالوا احنا 3000 ما قدرنا عليهم الآن يأتيهم مدد، فملأ قلوبهم رعبا، 3000 فقط ما هم قادرين يصمدوا عليهم. ثم فعل شيء من أعجب ما حدث في التاريخ يدل على قدرته التخصصية العالية. أمر ثاني يوم، اليوم السابع من المعركة، أمر بهجوم كاسح على الروم، وبدأ يخترقهم يخترقهم وهم ما هم قادرين يوقفوه هو من معه، حتى كاد يصل إلى قائدهم. ثم في عز النصر لما اقترب من قائدهم أمر بالانسحاب، فانسحب الجيش كله مع خالد. الروم والنصارى العرب لما رأوا هذا قالوا هذه حيلة، اتركوهم، حيلة حيلة اتركوهم، من ينسحب في وقت الانتصار؟ وانسحب خالد وهو انسحاب واحد إلى المدينة المنورة. الجيش الوحيد في التاريخ، في التاريخ كله، الجيش الوحيد الذي انسحب بدون خسائر. أشد ما تتعرض له الجيوش هو في وقت الانسحاب. انظروا التاريخ القديم والحديث، في وقت الانسحاب يبدأ الضرب والقصف فيهم ولا واحد قتل. أي قدرة عسكرية هذه؟ وطبعا حدثوا عن قدرات خالد في الجيوش في المعارك المختلفة، شيء غير عادي غير عادي. إذن هذا نموذج لقائد تخصصي عسكري، ولولا الوقت لفصلنا فيه. نأخذ نموذج آخر، القائد السياسي التخصص السياسي عمرو بن العاص. طبعا عمرو بن العاص كان متعدد المواهب، كان سياسي كان عسكري كان دبلوماسي، لكن في الجانب السياسي كثير من الناس ما يعرفون قدراته، ظهرت قدراته غير العادية في فتح عمان. عمان جنوب شرق الجزيرة العربية، كيف فتحت؟ عمان كان يحكمها ملك هو وأخوه، يحكمها عمرو بن الجلندي ومعه أخوه كان يعامل أيضا كملك، عبد ابن الجلندي. عمرو هو الأكبر وعبد أصغر منه. أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مع عمرو بن العاص رضي الله عنه يدعوهم إلى الإسلام. الآن عمرو بن العاص هذا رسول عنده رسالة مختومة مفروض يسلمها، لكن لأنه سياسي محنك وداهية من دهاة العرب كما حدثتكم سابقا، فماذا فعل؟ يقول رحت ما سلمت الرسالة، بدأ يسأل أهل المدينة عن عمرو بن الجلندي وعبد بن الجلندي، فعرفت أن عبد هو الأصغر وأن عبد بن الجلندي ألين من أخيه عمرو. يقول فطلبت مقابلته قبل أن أقابل الملك الرئيسي الملك المساند، فبدأت حتى عن الإسلام وحتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يسأله قال أنت ابن سيد من سادات العرب ابن العاص، لماذا ماذا فعل أبوك؟ قال أبوي مات ولم يسلم. قال كيف ما أسلم؟ قال ليته أسلم، خسر، الآن العرب كلهم خضعوا لمحمد. هذا بعد على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بعد ما بين كفاءته عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل أو سرية ذات السلاسل. القصد بدأ عبد بن الجلندي يسأل ماذا فعل النجاشي، ماذا فعل هرقل، وعمر يعطيه الإجابات اللي تهزه أنك هؤلاء كلهم إما أسلموا مثل النجاشي أو خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم وترددوا مثل هرقل. قال لا انظر ما تقول، تتكلم عن هرقل، تتكلم عن النجاشي. قال نعم. قال ترى أكبر فضيحة الكذب. قال أسأل عنها، أسأل. فهز عبد، قال أصبر خليك تقابل أخي. في اليوم الثاني قصة طويلة لكن قرأوها، قصة إسلام عمان. فقابل وأيضا هزه هزا. بعدين عمرو بن الجلندي طرد عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص ثاني يوم أخذ هذا يعني بتشنج خرج يظهر هذا التشنج إنه ما قال عمرو بن الجلندي يقول لعمرو العاص قل له من الغباء، معنى كلامه من الغباء أني أسلم لشخص بعيد عني، أسلم نفسي لشخص بعيد عني، ولو جاءتني جيوشه لقضيت عليها. فرد عليه عمرو قال إن أتتك جيوشه والله ما تبقى لا أنت ولا أخوك، أسلم والرسول صلى الله عليه وسلم سيقرك على ملكك وأموالكم تؤخذ من أغنياءكم وترجع فيكم. بدأ يعطيه. فتحت هذا الهز السياسي والقدرات التفاوضية غير العادية من عمرو بن العاص أسلم عمرو بن الجلندي وعبد بن الجلندي، وأسلم كل أهل عمان دخلوا في الإسلام على يد رجل واحد هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. أي قدرة سياسية هذه! هذا نموذج للقائد التخصصي السياسي. أحدثكم عن نماذج أخرى بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. أرحب بكم وأحييكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثنا بعد أن انتهينا من استكشاف القادة والتربية القيادية والتدريب القيادي العام، حديثي معكم كيف ندرب القادة التخصصيين. وضربت لكم مثلا بالقائد العسكري خالد بن الوليد والقائد السياسي عمرو بن العاص رضي الله عنهما. دعونا ننتقل إلى قائد من نوع ثالث تخصصي أيضا، هو القائد الدبلوماسي. والمثال الذي أحب أن أعطيه هنا هو دحية الكلبي رضي الله عنه. دحية الكلبي له تاريخ طويل في الإسلام ومواقف عجيبة. قد لا يعرف بعض الناس أن دحية الكلبي لماذا هو اللي اختار النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الرسائل، كان هو اللي يرسلها، هو الذي ينقلها. لماذا دحية الكلبي كان عنده مواصفات الدبلوماسي وزيادة؟ هذه الزيادة أن دحية الكلبي كان جميل جدا جدا جدا، من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن سيدنا جبريل عليه السلام لما كان ينزل بالوحي ويتشكل بشخص رجل، الملائكة تتشخص أحيانا بشكل بشر، فلما كان جبريل يتشخص بشكل بشر كان يأخذ شكل دحية الكلبي. بعد معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم، العفو، بعد معركة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب، خلاص انتهت المعركة ومضى الكفار، فذهب وألقى سلاحه، فجاءه النبي، جاءه جبريل عليه السلام على فرس بشكل دحية الكلبي ودخل عليه، قال لا ألقيت سلاحك، إن الملائكة لم تلقي سلاحها، الله يأمرك أن تتوجه لبني قريظة فورا، هؤلاء الخونة وأنا سأسبقك. فخرج دحية الكلبي اللي هو جبريل في ذلك الوقت. تقول السيدة عائشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك دحية؟ فقال ما كان دحية، هذا جبريل متشكل في شكل دحية. إذن هو شخص بهذا الجمال الشديد كان يختار النبي صلى الله عليه وسلم للمهام الدبلوماسية، كان طويل وجميل وحسن اللسان، هو أول من حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل حاكم الرومان على سوريا، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحكمة. كانت الشام كانت تحت سيطرة الرومان، وكان من المناسب أن يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب من يعكس الصورة الحضارية للإسلام، ما أرسل لهم واحد جلف، وإنما أرسل لهم واحد بالنسبة لهم هذا يشكل نموذج جديد بالنسبة لهم، ما يعرفونه في العرب، يعرفون العرب بدو وأجلاف وكذا، الآن واحد بهذا الجمال. كان في شخص دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، حمل الكتاب إلى الشام وتصرف، ما هو تصرف كأنه سفير، وإنما تصرف كأمير محنك، واختار من يرافق كلهم من الطوال الجميلين أيضا، هو اختار شخص عارف الدبلوماسية كيف تتم، فاختار من أصحابه من يرافق في هذه المهمة حتى يلقي على هذا اللقاء بين وفد الرسول صلى الله عليه وسلم وهرقل الندية، نحن مثلكم أهل حضارة، نحن مثلكم أهل حنكة. وهكذا كان تمكن دحية من تحقيق هدفه. كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى هرقل صاحب الروم، وفي رواية عظيم الروم، ولذلك على فكرة لا مانع أن نحن نقول العظيم ولا عظيم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. رسالة مختصرة، لكن من الذي شرحها؟ من الذي بينها؟ من الذي سلسلها؟ كل دحية الكلبي، إلى درجة أن هرقل اهتز. فهذا نموذج من القائد التخصصي في جانب الدبلوماسي. نأخذ آخر، في القائد التخصصي في العلم الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم ربى قادة كثيرين، أخذ واحد منهم فقط، عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود هذا رجل صغير قصير، رجلة نحيفة جدا، إلى درجة أنه لما ركب مرة على نخلة الصحابة اللي جالسين تحت شافوا رجلة وفخذة، وإذا هو نحيف إلى درجة بدأوا يضحكوا من نحافة رجله كأنه عصفور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تضحكون من نحافة رجله، والله إن قدمه في الجنة أثقل من جبل أحد. هذا ابن مسعود ما يصلح للقتال والمعارك، ما جسمه لا يساعد على هذا، فرباه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قائد تخصصي في العلم الشرعي. أخذ عبد الله بن مسعود من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، حفظ من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة 70 سورة، 70 من 114 سمعها وحفظها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان كثير الشغف والتعلق بالقرآن، حتى عرف بأنه هو أول من جهر بالقرآن عند الكعبة. يقول عليه الصلاة والسلام من أحب، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يسمع القرآن غضا، يعني طري ني جديد، كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وقال فيه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقد قرأ القرآن، يقصد عبد الله بن مسعود، فأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين عالم بالسنة. لم يكن عبد الله بن مسعود فقط عالما، بل كان مع العلم، كان من العباد، فهو القائل القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن، وهو القائل ليس العالم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. إذن هذا الشخص عالم رباني، عنده العلم الشرعي وعنده الروحانية. للأسف بعض الناس اليوم عندهم العلم الشرعي لكن ما في روحانية. فسيدنا عبد الله بن مسعود كان قائد نموذجي في العلم الشرعي. نأخذ نموذج آخر، نأخذ عبد الرحمن بن عوف كنموذج للتخصص الاقتصادي، القائد الاقتصادي. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو باع التراب لربح فيه، لو باع التراب لربح فيه. عجيب. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما هاجر ترك كل أمواله في مكة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار، فالأنصار عرض عليه قال لئن شئت أعطيتك نص أموالي، وبدأ يعرض عليه العروض. قال لا لا لا، فقط دلني على السوق. أين السوق؟ وين سوق المدينة؟ ذهب إلى السوق، ما معه شيء، ما معه ولا شيء، والتسلف درهم واحد، تسلف درهم واحد فقط، ما مات إلا وعنده 8 ملايين دينار وليس درهم. قدرة اقتصادية غير عادية، غير عادية. إذن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان هذا هو النموذج للقائد التخصصي الاقتصادي، وقصته في الاقتصاد كبيرة جدا، وهو نموذج لإخواننا التجار قادة الاقتصاد، وغيرهم وغيرهم وغيرهم كثير. الآن إذن وجود قيادات عامة مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه قيادات عامة، وهناك قيادات تخصصية. يعني خالد بن وليد قائد تخصصي، هو لا يصلح للقيادة العامة، هو يصلح لهذا الجانب. عبد الرحمن بن عوف كان قائد تخصصي، هكذا كانوا. طبعا ممكن القائد التخصصي يكون عنده مجالين أو ثلاثة، اليوم صعب أن يكون الإنسان عنده مجالين مع كثرة التخصصات وعمق التخصصات، في ذلك الوقت كانت أسهل. هل يمكن أن ندرب على القيادة التخصصية؟ طبعا. ولذلك أنا أحببت أن أضرب لكم نموذجا، يعني إحنا الحمد لله قمنا بجهود نسأل الله القبول فيها، أن عملنا مركز الرواد لإعداد القادة، مركز مرتقى لتدريب القيادات الفتيات، والآن عملنا مجموعة من المراكز التخصصية. أحدثكم عن واحد منها فقط، معهد مفكر. معهد مفكر هذا موقع من أحب، من كانت فيه كنا مهتمة بقضايا الفكر، أو من الشباب يريد أن يتدرب على الفكر، يصبح قائد فكر، فهذا مكانكم. والجميل أن احنا الآن عملنا شيء مهم في هذه المراكز، وهو أن هذه المراكز كلها أونلاين، يعني ليست، ما تحتاج تحضروا في مكان معين. فهذا واحد. الآن عندنا سلسلة من المراكز تحت الإنشاء، نعلن عنها واحدة تلو الأخرى: معهد مفكر، إعداد قادة الفكر، عندنا معهد أو أكاديمية إعلامي لإعداد قادة الإعلام، مركز سياسي لإعداد السياسيين بالعلم السياسي العميق مع القيم الإسلامية العميقة، مركز مستثمر لإعداد المستثمرين، مركز مربي، مركز معلم، مركز قائد، هذه كلها مركز رموز لتدريب على مهارات التي يحتاجها النجوم. الحمد لله ماشيين احنا بهذه السلسلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. أدعو الشباب للبحث عنها في الانترنت والانضمام لها. ما هو هذا المعهد؟ معهد مفكر، هذا معهد أونلاين كما ذكرت، يدرب على الفكر. الذي يدخل فيه لن يحصل على مهارات القيادة العامة، لكن معهد يدرب على الفكر، هو معهد غير ربحي، يساهم في البناء الحضاري ونهضة الأمة من خلال إعداد أجيال إن شاء الله من المفكرين الشباب. رسالته أنه أفضل معهد عربي لإعداد المفكرين الشباب بمنهجية علمية رائدة. سأحدثكم عن المنهجية، كيف نبني مركز تخصصي لإعداد القادة التخصصيين، سأحدثكم عن هذا بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا قائدا تبت الجنان رشيدا أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية وحديثنا في هذه الحلقة عن نوع خاص من إعداد القادة وهو إعداد القادة التخصصيين. حدثتكم قبل الفاصل عن هذه الفكرة بشكل عام أن هناك قيادات عامة وهناك قيادات تخصصية، فتخصص سياسي، تخصص إعلامي، تخصص فكري، تخصص عسكري، هذه كلها تدريبها يختلف عن تدريب القيادات العامة. وبدأت الحديث عن نموذج. أنا دائما أحب أن لما أعمل أي فكرة أن أطبقها حتى يرى الناس النموذج ويستطيعوا أن يقلدوه. أنا أريد أن أعطيكم هذا النموذج. أملي أن الشباب، الفتيات، التجار، المسؤولين في الدول يأخذوا هذا النموذج ويعملوا أحسن منا إن شاء الله في المجالات الأخرى. ما أستطيع أغطي كل المجالات التخصصية، فيريد تقتدوا بهذا وتطوروه إن شاء الله، تعملوا شيء أحسن من عملنا وكله لله إن شاء الله. هذا معهد غير ربحي، معهد مفكر لإعداد المفكرين الشباب، أونلاين، كل الدراسة والاختبارات وهذا كلها أونلاين. الدراسة فيه إذن بنظام التعليم عن بعد، كلها بالكمبيوتر. في مجموعة من المقررات الدراسية إلزامية لابد أحد يحضرها كلها ويقدم اختباراتها، عددها 42 مقررا، كلها تدور حول قضايا الفكر. ماذا نقصد؟ سأعطيكم المنهجية بعد قليل. عشان الواحد ينجح يشترط أنه يحصل على تقدير عام، أقل شيء جيد جدا ليتخرج من المعهد. المعهد باختصار فيه معهد العام الدراسي فيه 3 فصول، فصلين رئيسيين وفصل صيفي لمن أراد الدراسة حسب جهودكم، حسب وقتكم. تريدوا أن تؤخروا الدراسة، تريدوا أن تدرسوا بنص الليل، هذا كل هذا مزية التدريب عن بعد أونلاين. عادة المدة الاعتيادية للتخرج تأخذ حوالي 2 دراسيتين، يعني 6 فصول دراسية الواحد يأخذها. الآن ما يهمني هذا كله، اللي يهمني أن نتعلم منهجية إعداد القادة التخصصيين. اشتغلنا احنا عدة سنوات في هذه المسألة، ومعي واحد من شباب اللي عديناهم على القيادة، الأستاذ عبد العزيز العوضي، هو مدير المركز ومعه فريق من الشباب المتميزين. اشتغلنا أكثر من 3 سنوات حتى نضع الكفاءات والمنهج لهذا. دعوني أستعرض معكم هذه الكفاءات. إذن الخطوة الأولى في التدريب القيادي التخصصي أن نحدد ما هي الكفاءات، ما هي المهارات التي يحتاجها هذا القائد التخصصي، competencies بالإنجليزي، الكفاءات. طبعا لو مسكت كل معهد وأعطيتكم كفاءات الأمر سيطول، فأحببت أن أعطيكم نموذج واحد. المركز قائم الحمد لله وناجح، واللي يحب يشترك موجود، لكن ومرة أخرى الحمد لله كله غير ربحي، يعني نحن لا نأخذ منه شيئا. الكفاءات، ماذا يحتاج المفكر من كفاءات، من قدرات حتى يقود الفكر؟ بعد التأمل الشديد وجدنا أنه يحتاج القدرة على التمييز، تمييز الفكر الواعي، الفكر الواعي، التفكير الواعي، تفكير الإعمال العقل. معنى التفكير إعمال العقل، والواعي هو أن يعرف ماذا يجري حوله. مفكر لا يدري ما يجري حوله في بلده أو في العالم، في النهاية فكرة نظري، فكرة نظري. إذن هذه الكفاءة الأولى التي يحتاجها التفكير الواعي. كفاءة أخرى يحتاجها القائد هي القدرة على التمييز، تمييز الأفكار، تمييز الأشخاص، تمييز النظريات، تمييز. فهذه كلها قدرات رئيسية لمن يصبح قائد للفكر. الأمر الثالث، الكفاءة الثالثة هي التعليم الذاتي. المفكر سيحتاج أن يقرأ كميات كبيرة، يعني أنا دائما أقول الإنسان المثقف لازم يقرأ 2 كتاب في الشهر، لكن الذي يريد أن يكون مفكرا لازم يقرأ 7 كتب شهريا كحد أدنى، والأفضل 10 كحد أدنى. فهذا ما يحتاج أن أحد يدرسه، لازم هو يتعلم ذاتيا. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يلاحظ ذلك، كان يعنى بتنمية فكره هو وفكر من حوله من خلال الجلوس، تربى على ذلك صلى الله عليه وسلم في طفولته وفي شبابه، كان يجلس في مجالس قريش. حدثتكم كيف كان يجلس مع مجلس جدة في مطلع شبابه، في مطلع طفولته، حتى كان يجلس مع مجلس جدة، يحتك بالقادة، بالسفراء، بغيرهم، جلس في مجالس عمه. بعدين لما اشتغل صلى الله عليه وسلم في التجارة، ساهمت هذه التجربة التجارية في تعليم أصول التجارة، لكن أهم من ذلك ساهمت في تعامله مع الحضارات، تعامل مع البشر بمختلف أنواعهم. احنا نقرأ في السيرة: وذهب إلى الشام. هذه ذهب إلى الشام، هذه كلمتين بالسيرة لكن فكروا فيها، هذه الرحلة إلى الشام. ثم رأى الشام، ورأى الرومان، ورأى اليهود، ورأى النصارى، ورأى يعني التجارة هناك والمباني والحضارة، اطلع على ماذا يجري هناك. إذن هذا وعي وقدرة على تمييز، وأيضا من هذه الملاحظات يتعلم ويتعلم باستمرار طبعا، لكن أكبر تعلم للنبي صلى الله عليه وسلم كان من خلال الوحي. نرجع للكفاءات. الكفاءة الرابعة التي يحتاجها هي المنهجية الفكرية. المنهجية الفكرية، هناك منهج له هدف وله مراحل وله خطوات. كان عليه الصلاة والسلام له منهجية واضحة في الدعوة، في تعليم أصحابه، سنة التدرج مع تنويع الوسائل. وكان صلى الله عليه وسلم ما يكثر عليهم بالموعظة، كان يقولون كانوا هم يتمنوا، يقول يا رسول الله زيد مواعظنا، فيقول لا. فكان يقول الصحابة يقولون عبد الله بن عباس وغيره، كان يتخولنا بالموعظة، حتى لما تصل إلى درجة أنه كان الصحابة يقولون نأخذ 10 آيات روح نفكر فيها نطبقها ونرجع نأخذ أخرى، حتى تتعمق هذه المنهجية الفكرية في نفوسهم. طبعا المنهجية الفكرية البدء بالعقيدة والأخلاق، ثم الانتقال إلى أسس الإسلام التشريعية، ثم الانتقال إلى أسس الإسلام الجهادية، ثم الانتقال إلى الدولة العالمية وغيرها. لولا الوقت لفصلنا في هذا. هناك منهجية. كذلك من يريد أن يكون قائدا للفكر لابد أن تكون له منهجية فكرية. نرجع للكفاءات. كفاءة أخرى رئيسية أي قائد فكري سيحتاجها هي الثقافة الواسعة. الثقافة الواسعة، عنده اطلاع واسع على كثير من الأفكار والعلوم. ولعل مثال واضح في هذا عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا من أحبار اليهود الكبار في المدينة، بل في رواية أنه أكبر علماء اليهود، أكبر أحبار اليهود. وكان أهل المدينة على اختلافهم، مسلمهم وكافرهم ومشركهم ويهودهم، الكل كانوا يجلونه ويعظمونه. عبد الله بن سلام اقتنع بالإسلام وأسلم بينه وبين نفسه، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف أسلم على فكرة؟ يقول ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، قلت إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. هو إيش عرف فيها؟ من شدة عمق واطلاع على كل الأديان وكل الأنبياء وكل علامات الأنبياء كلها يعرفها. هي ثقافة غير عادية، هذا علم من أعلام الفكر والعلم الشرعي العالمي وليس الإسلامي فقط. يقول إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة، أول علامة من علامات الساعة ما هي؟ وما أول طعام أهل الجنة، أول طعام سيأكله أهل الجنة ما هو؟ وما ينزغ الولد إلى أبيه أو إلى أمه، ما الذي يجعل الولد يصبح ذكر أو أنثى؟ طبعا أسئلة غريبة جدا جدا، تدل على عمق في العلم وثقافة غير عادية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال لي إياهم جبريل قبل ما تأتيني، عارف الله سبحانه وتعالى أنك ستأتي تسأل عن هذا، أعطاني الجواب قبل ما تأتي. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. ما أدري ما هو هذا الطعام، لكن هذا أول طعام يأكله أهل الجنة. وأما عن سؤال الثالث، ما الذي يجعل الولد ذكر أو أنثى؟ يقول: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الأنثى، يعني المرأة. بمعنى الجينات التي في ماء الرجل وفي ماء المرأة في البويضة وفي الحوين، هذه الجينات هي التي تحدد إذا هذه كانت أكثر صار ذكرا، وإذا هذه صارت أكثر صار أنثى، الذي وصل إليه العلم اليوم. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بعدين قال: لا تخبر اليهود، لا تخبر اليهود عني، روح اسألهم عني وبعدين خليني أطلع أخبرهم. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم سادة اليهود، فاجتمعوا عنده أمام الناس، وكان عبد الله بن سلام مختبئ خلف ستارة. فقال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أمور أخرى كذا، بعدين قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو حبرنا وعالمنا وسيدنا. فلما شهدوا على هذا أمام الناس ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: هو سفيهنا وهو جاهلنا. بلحظات انظروا كيف تغيروا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة بهذا العالم الذي عنده هذه الثقافة الواسعة، وثقافة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أوسع منه. نرجع إلى منهجيتنا. القائد المفكر يحتاج إلى أدوات نشر الفكر. فكروا معي، أدوات نشر الفكر. تخيلوا معي عالم عنده علم عميق في الفكر في غيره، لكنه لا يحسن فن التأليف ولا فن الإلقاء ولا الكتابة الصحفية ولا المقابلات التلفزيونية إلى آخره، ما عنده المهارات هذه الأدوات، كيف سينشر فكرة؟ فالمفكر الفعال عنده هذه الأدوات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح إذا أسلم شاعر، يفرح بالشعراء في عصره عندما ينضمون للدعوة. في قصة الهجرة، ارجعوا إليها إن شئتم، في الوفود اللي جاءت قبل بيعة العقبة، النبي صلى الله عليه وسلم قابل مجموعة من الأنصار اللي هم أهل يثرب قبل أن يسلموا. فأول مجموعة كانت 6، المجموعة الثانية كانت 12، في من ضمنهم كان واحد اسمه سعد بن مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما جلس معهم ما يعرفهم، فبدأ يتعرف عليهم: فمن أنت من أنت؟ فلما وصل إلى هذا قال: من أنت؟ قال: سعد بن مالك. قال: الشاعر. هذا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر. قال: نعم يا رسول الله. فرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عجيبا. هذه أداة رئيسية لنشر فكره. الشاعر في ذلك الوقت مثل قناة فضائية اليوم، ماذا كان عندهم من إعلام بذاك الوقت؟ الشعر والخطابة، والشعر أهم. فلما يسلم شاعر بالنسبة لا أحسن من قناة فضائية. ف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مثل هذا أدوات نشر الفكر. مزيد من منهجية إعداد القادة التخصصيين بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجر جيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وهذه حلقة خاصة تتكلم عن موضوع واحد فقط، وهو إعداد القادة التخصصيين. هناك قيادة عامة وهناك قيادة تخصصية، قيادة فكر، قيادة سياسة، عسكرية، اقتصاد وغيرها من التخصصات. وطبعا كل تخصص له طريقته في التدريب، له منهجه ومنهجيته. وأحببت أن أضرب لكم نموذجا من خلال التدريب القادة الفكريين. ونحن أسسنا مركزا اسمه معهد مفكر، ممكن ترجعوا له بالإنترنت. اللي يريد أن يتدرب على القيادة الفكرية فهذا مكان متخصص. احنا الآن قاعدين نأسس كما ذكرت لكم مجموعة من المراكز التخصصية لإعداد القادة التخصصيين. معهد مفكر هو أولها، عندنا معهد رموز، عندنا معهد إعلامي، معهد سياسي، وهكذا سلسلة قادمة إن شاء الله، بعضها ظهر وبعضها على وشك أن يظهر إن شاء الله. معهد مفكر كنموذج لإعداد القادة التخصصيين، أول شيء لازم نحدده عندما نعد قائد تخصصي هو أن نحدد الكومبيتنسيز، الكفاءات، كفاءات الفكر غير كفاءات العسكري، غير كفاءات الاقتصادي. ولذلك أول شيء لازم نشتغل عليه ما هي الكفاءات التي يحتاجها هذا القائد التخصصي. كمثال ذكرت لكم المفكر ماذا يحتاج. المفكر يحتاج التفكير الواعي، وكذلك يحتاج إلى القدرة على التمييز، ثم يحتاج كذلك التعليم الذاتي، ويحتاج المنهجية الفكرية، ويحتاج الثقافة الواسعة. وقبل الفاصل حدثتكم عن أدوات نشر الفكر، ونختم الكفاءات بالعلاقات الفكرية. المفكرين بالذات لابد أن يحتكوا ببعضهم ويحتكوا بغيرهم من المفكرين، اسمعوا، ويحتكوا بمن يناقضهم من المفكرين. عندنا مشكلة في التدريب القيادي بالعالم العربي بشكل عام، في التربية عندنا مشكلة، أنهم لما بعض الناس يريد أن يربي على القيادة يريد أن يربي في بيئة معزولة، فقط على من هم مثلي ونفس أفكاري ونفس منهجي. كلا، أنت إذا أردت أن تدرب قائد فعال لازم يحتك بأصحاب الفكر الآخر. العلاقات الفكرية هذه مع أصحاب نفس الفكر ومع أصحاب الفكر الآخر من مسلمين وغير مسلمين. وذلك أنا لما كنت أدرب الشباب على هذه المسألة أسافر بهم فيحتكوا بعلماء المغرب، ويحتكوا بعلماء الشيعة، ويحتكوا بعلماء الغرب. هكذا تربي قادة، وبالذات في قضية الفكر ما يمكن تربي في جو معزول. أنتوا تخيلوا معي، أم تربي ابنها في جو معقم، البيت كله معقم، دائما كل شيء حريصين ما في جراثيم، يقتلوا الجراثيم، بيئة نظيفة تماما. أول ما يطلع من الباب ماذا سيحدث له؟ سيمرض، ما عنده أي مناعة. عرفتم ماذا أقصد؟ فلما نقول علاقات فكرية لا نقصد مع أصحاب نفس الفكر، وإنما أيضا مع أصحاب الفكر الآخر. إذن هذه هي الكفاءات التي يحتاجها المفكر. بعد ما نحدد الكفاءات سواء للمفكر أو السياسي أو المستثمر أو غيره، ماذا نحتاج؟ حددنا الكفاءات، الآن نحدد المنهج الذي سنستعمله في تدريبهم على القيادة التخصصية. إذن الخطوة الأولى الكفاءات، الخطوة الثانية المنهج اللي يعطيني هذه الكفاءات. عرفتم المنهجية العلمية في التدريب التخصصي؟ مرة أخرى، عندنا كفاءات يحتاجها صاحب هذا التخصص، هناك منهج سنرى بعد قليل كيف نوصل هذا المنهج ليحقق لنا هذا. ماذا يحتاج المفكر من منهج؟ خلونا نستعرضها بسرعة مع بعض. يحتاج التفكير المنهجي، تفكير المتسلسل، التفكير الذي له هدف وله مراحل. إذن احفظوها، المنهج هو هدف مع المراحل الموصلة لهذا الهدف، فيحتاج أن يفكر بطريقة منهجية. الأمر الثاني الذي يحتاجه هو الأفكار والأيديولوجيات، يطلع عليها، يطلع على الأديان، يطلع على المذاهب، يطلع على الفكر العالمي، يطلع على الشيوعية والرأسمالية والفكر الاقتصادي بأشكال المختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلع على هذه الأيديولوجيات في كل المنطقة التي تحيط به، يعرف الخلاف الذي بين الروم والفرس، يعرف الصراع، حدثتكم عن هذا، يعرف المصالح المتقاطعة، يعرف أحلاف العرب مع بعضهم، يعرف الشعراء من هم، يعرف الحلف الذي بين بني شيبان والفرس ولا بني غسان والروم، يعرف طبيعة الحكم في هذه المناطق. قرر وقدر أن يجعل أصحابه يهاجروا بعد التضييق عليهم كما ذكرت لكم إلى الحبشة، فيها ملك لا يظلم عنده أحد، يعرف ما يجري حوله، يعرف هذه الطبيعة، العلاقات كلها والأفكار والإيديولوجيات وما ينبني عليها من مواقف وتحالفات واستراتيجيات وسياسات. إذن ليس فقط الأفكار، وإنما ماذا ينتج عن هذه الأفكار من أثر واقعي. جزء آخر من المنهج أنه يحتاج أن يتعرف على العلوم الإنسانية. المفكر بالذات ما يكفي أنه يعرف الأفكار والإيديولوجيات، أو يعرف بعض الشباب يريدون أن يتعلموا الفكر يقرأ بس كتب الفكر، ما يصير مفكر هذا. لابد أن يتعلم العلوم الإنسانية، علم الاجتماع، علم الاقتصاد، علم الإدارة، علم النفس، علم الإعلام، هذه العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية يعني غير التطبيقية، التطبيقية هندسة وطب وفيزياء ورياضيات وكيمياء وأحياء وكذا، لا ما يحتاج هذه، لكن يحتاج العلوم الإنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا، كان يحدثهم عن الأديان ويحدثهم عن القضايا النفسية ويحدثهم عن العلاقات الاجتماعية. حدثتكم كيف كان يحدثهم عن تحليل الأمم، لا تقوم الساعة ولا والروم أكثر الناس لما فيهم من صفات، كان يحث ويوجه أصحابه لتعلم اللغات. وحدثتكم كيف يفعل هذا مع زيد بن ثابت، كان يعلمهم القوانين الإنسانية. كان كثيرا ما يطلق ما نسميه السنن البشرية من واقع معرفته بالطبيعة الإنسانية. ما هو هدف العلوم الإنسانية أصلا؟ هو هذا. اقرأوا إن شئتم قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. القصعة يعني الطعام، يوشك يعني قرب الوقت، أن تداعى عليكم الأمم، ستأتي الأمم تتقاسمكم يا أمة الإسلام كما يتقاسم الناس الطعام في الإناء. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، هل بسبب أن نحن عددنا قليل؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. السبب هو هذا. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن تحليل الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح سبب التداعي، هذا يعكس خبرته بالطبيعة الإنسانية وفهم النفس الإنسانية. المفكر أيضا يحتاج في منهجه أن يدرس التاريخ ويدرس الحضارة، وذكر التاريخ والحضارة كثير في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يسمعون منه تقييما للتجارب البشرية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وغيرها من القوانين لابد أن يعرفها المفكر. المفكر لابد أن يطلع على الفلسفة وعلم المنطق. للأسف اليوم عندنا صراع بين الدين والفلسفة ليس له داعي. تعجبني كلمة الأستاذ نديم الجسر في كتابه العظيم، من أجمل ما قرأت، يتكلم عن هذا قصة الإيمان، يتكلم عن علاقة الإيمان، القرآن والعلم والفلسفة، العلم التطبيقي، قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن. ما في تناقض، يقول كلمة جميلة، يقول: الفلسفة بحر لا كالبحور، من وقف على أطرافه ليأخذ قشورها فقط يغرق، ومن دخل في أعماقه نجا. الفلسفة العميقة والمنطق العميق يدلك على التوحيد، يدلك على الإيمان. كل الفلاسفة الذين مشوا حسب المنطق وحدوا، من الذين كفروا؟ هم الذين لم يسيروا حسب قواعد المنطق اللي هم وضعوه. المفكر لازم يعرف هذه المسألة ويدخل في أعماقها، ولا ما يكون مفكر. نرجع لنموذجنا، جزء رئيسي من منهج إعداد المفكرين الفكر السياسي. الفكر السياسي بنظرياته، بقوانينه، بتحالفاته، باتفاقياته الرئيسية، هذه تشكل الجانب التطبيقي من قضية الفكر على الواقع، قضية رئيسية. وأخيرا المنهج لابد أن يحتوي أدوات ومهارات الفكر، لازم يتعلم فن الإلقاء، فن الحوار، التأليف، إعداد البرامج. هذا إذن، هذه هي الكفاءات وهذه هو المنهج. كيف يتم هذا؟ يتم من خلال الوسائل، أستعرضها بسرعة لضيق الوقت. ممكن ترجعوا للموقع معهد مفكر، مفكر.net، ستجدوا كل هذه التفصيل وتفاصيلها. ندرسها لهم من خلال دورات وخلال ورش، ندرسها لهم أيضا من خلال قراءات، مطلوب منهم أن يقرؤوها ويلخصوها ويجيبوا على أسئلتها، عندهم واجبات، عندهم بحوث، عندهم كذلك مقابلات مع المفكرين. المزية هنا أن كلها أونلاين. الآن المركز فيه شباب من أكثر من 47 دولة، فعندهم أيضا مشاريع عملية، لابد في أشياء يكلفوا بها عمليا يجيبوا عليه. إذن هو ليس فقط محاضرات يسمعوها، فهذه هي الوسائل، نضيف لها الحوارات الفكرية بينهم وأخيرا عندنا شيء نسميه simulation، محاكاة الواقع، محاكاة الواقع، وهذه من طرق التدريب الحديثة جدا. خذوا هذا النموذج وطبقوه الآن على أي تدريب تخصصي، سياسي، اقتصادي، عسكري، إعلامي، غيره، كل هذه وسائل. نحدد الكفاءات، ما هي المهارات التي يحتاجها صاحب هذا التخصص أو قيادة هذا التخصص، ما هو المنهج الذي سيؤدي إلى هذه الكفاءات، ثم ما هي الوسائل التي نستعملها لتطبيق هذا المنهج. أكتفي بهذا القدر من التدريب التخصصي وأنتقل إلى سؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول: أي التدريب أفضل؟ أن نبدأ بتدريب القيادة العامة بعدين لما ننتهي منها ندرب على القيادة التخصصية، أم العكس، نبدأ بالتدريب على القيادة التخصصية ثم ندرب على القيادة العامة، أم الأفضل أن ندرب على القيادة العامة والتخصصية يسيران جنبا إلى جنب؟ أي هذه أفضل؟ تحاوروا فيها وسأعطيكم إجابتي إن شاء الله بعد 3 أيام. أخيرا نختم بقولة لكاتبة بريطانية هي آني بيزنت. تقول هذه الكاتبة والباحثة في الفكر الإنساني، تقول: إنه من المستحيل على الدارس لحياة وشخصية النبي العربي العظيم والذي يعرف كيف عاش والذي يقرأ كيف كان يعلم أتباعه إلا أن يشعر بالتوقير لهذا النبي القدير، واحد من أعظم رسل الرب العلي. وأنا شخصيا كلما قمت بإعادة قراءة حياته أجد شعورا بالإعجاب بطريقة جديدة، بإحساس جديد بالاحترام لهذا المعلم العربي العظيم. لم تسلم، لكن يكفينا شهادة الأعداء له صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تكونوا استفدتوا معنا في قضية تدريب القادة بشكل عام وبشكل تخصصي. بقى عندي موضوع واحد فقط سأطرحه في حلقتين، وهي قضية البيئة المحفزة للقيادة. هناك بيئات تقتل التدريب القيادي وهناك بيئات تحفز على التدريب القيادي، سواء في البيوت أو في المدارس أو في المراكز أو حتى في الشركات. ما هي هذه البيئة المحفزة للقيادة؟ هي موضوعي في الحلقتين القادمتين، وبها نختم إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن قائدا ثبت الجنان رشيدا.